إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. بشارة عظيمة للمبتلين وخاصة المرضى. وقبل الدخول إلى هذا المبحث، أعلمك بأدنى أهل الجنة منزلة ليستأنس قلبك به ويطمئن، فما بالك بأعظمهم. فعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. فيقول موسى عليه السلام: ربي، فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. انظر بقلبك ثانية في الحديث المذكور لتعلم هذا الجزاء الحسن. لذا عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وروحك تهفو إلى الجنة دائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن حجر: أو في الحديث المذكور بمعنى بل، أي عابر سبيل. نعم، فربما يمكن للغريب في غربته، أما عابر السبيل فلا يمكن له، فهو يمر عليك، إما أن يؤذيك بالسباب واللعان، وإما أن يحييك بتحية الإسلام. وأنت كذلك في الدنيا، إما أن تكون محسنا وإما أن تكون مسيئا، فاختر لنفسك أيها الحبيب، وقدم لنفسك الخير في شبابك حتى تؤجر في شيبتك وهرمك. وأسوق إليك بشارة، وهذه البشارة من نعم الله عليك، حتى أطمئنك أيها الموحد أنه قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ومعنى الآية فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، فالمؤمن لا يهرم أبدا، فثوابه متجدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فلو كنت ثريا وكنت تنفق مالك في سبيل الله ثم أصابك فقر أو مرض أو أي أزمة لسبب أو لآخر، وتتوق نفسك للإنفاق ولا تجد ما تنفقه، فأبشر، فإن الله يعطيك نفس الثواب ونفس الأجر بنفس نيتك، مثل ما كنت تنفق وأنت ثري، مثل ما كنت تنفق وأنت ثري. ألم تقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر، إنهم يؤجرون بنياتهم ولهم أجور مثل أجور الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ومعنى الحديث: إن القيام بحق الهجرة شديد، والنبي رأى حال الرجل لا تحتمل الهجرة والمشقة وترك الأهل، ولكن اعلم أنك إذا كنت تؤدي حق الله وما فرضه عليك في نفسك ومالك فلا تبالي أن تقيم في بيتك، فلا تبالي أن تقيم في بيتك. أو كنت في أبعد مكان أو كنت صحيحا أو مريضا، فلن ينقصك حقك وأجرك فيما عملت، فاغتنم شبابك حتى تؤجر في هرمك. فالمؤمن لا يهرم أبدا، فثوابه متجدد، فما بالك لو كان أحدنا ضائعا في شبابه فاسدا، فهل ستؤجر أم ستكون من الذين يحملون أوزارا مع أوزارهم؟ فانتبه جيدا قبل أن يحال بينك وبين شبابك، وبينك وبين صحتك، بل يحال بينك وبين حياتك كلها، فالموت قادم ولن تفلت منه. فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا هو حال المؤمن في الدنيا، فأنت منذ ولادتك وأنت عابر سبيل، في لحظة معينة ستصل إلى الله، وربما تصل الآن فجأة دون أن يأتيك نذير، أي يأتيك الموت بغتة، فهل تستطيع أن تمنعه؟ فما أكثر موت الفجاءة في هذه الأيام. أيها المبتلى، إياك والتفريط في الصلاة. أنصحك أيها المبتلى، وأنصح نفسي بعدم التفريط في الصلاة مهما كان الأمر. فأثناء زيارتي لأحد المرضى الأقارب سألت أخاه هل يصلي؟ فقال بصراحة لا. فسألت عن السبب، فقال لأن حالته النفسية سيئة للغاية. فقلت لأخيه ألا تعلم أنه لو مات الآن يموت على خطر عظيم؟ ألا يعلم هذا الرجل أن الصلاة تفرج عنه ما هو فيه؟ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، بل كان يقول صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، فالصلاة عماد الدين، ولن يقوم دين بلا عماد، أليس كذلك؟ بلى، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وعليك بقراءة القرآن، فإن الله ربط بين القرآن والصلاة، فقال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، فاقرأ القرآن ولا تغفل عنه، وصل، فالصلاة صلة عظيمة بينك وبين رب الأنام. وللأسف ما أكثر تارك الصلاة اليوم من المرضى، وعلينا أن نذكر هذا المريض بخطئه العظيم، فالصلاة عمود الإسلام، فالرجل المصلي الصابر في معية الله كما أسلفنا القول. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وواجبنا نحوه وجوب مناصحته، وجوب مناصحته ودعوته الدائمة إلى الحق، فإن أصر على تركها فيجب تركه وهجره وعدم إجابة دعوته حتى يتوب إلى مولاه، فيتوب الله عليه برحمته وفضله. وأبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. ولكن انظر مرة ثانية إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن، وهل يتخيل أن هناك مؤمنا لا يصلي لله العلي الكبير؟ إن الله يريد أن يطهرك حتى تمشي على الأرض ما عليك خطيئة، فهل أنت على الدرب سائر إلى ربك ملتزم بسنة نبيك؟ أيها الأصحاء، إخوانكم في حاجة إليكم، وأهيب بإخواننا أن يحرصوا على زيارة إخوانهم المرضى قدر استطاعتهم، فسيجدون عندهم رب العالمين بفضله وكرمه، حتى لا يعاتبهم ربهم كما ورد في الحديث القدسي الطويل. وشاهدنا فيه قول ربنا عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟